صباح الخير على بلادي، صباحك حب مش عادي، ولو صعب الحياة فيكي نعدلها، فعز الصعب بنجيلك ووقت الأزمة بنشيلك، ولو ناقص حاجات فيكي نكملها. صباح على مصر بكلمة بدعوة، واوعى تقول لا مالناش دعوة، صباح شلع في عينك مصر اديتنا كتير، صباح على مصر ولو برسالة، بلدك فوق الراس متشالة، غيرك ضحى بروحه عشان بدون تفكير، صباح على مصر بكلمة بدعوة، واوعى تقول لا مالناش دعوة، صباح شلع في عينك مصر اديتنا كتير، صباح على مصر ولو برسالة، بلدك فوق الراس متشالة، غيرك ضحى بروحه عشان بدون تفكير، صباح اللمة والعيلة، واحد لو تقلت الشيلة، صحاب واخوات وايد واحدة هنبنيها، صبح على مصر.